طيب سؤالكم الثاني. الثاني تقول امرأة حجت منذ 20 سنة فضيلة الشيخ، ولكنها لم تطف طواف الوداع لمرضها، وهي الآن تقول كبيرة في السن، ماذا يلزم هذه المرأة؟ عليها فدية، يعني شاعت نعم تذبح في مكة وتوزع على الفقراء سواء شاعت أو خروف. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي